والله الله يا الله الله يا مولانا لا تحرمنا من شفاعتك يا رسول الله. شفع الورى يا سيدي يا شفع الورى ينبوع الأداب والصرار الأسرار ضهرا يا سيدي الأسرار ضهرا جمالك يا تاج البرار العقول حيرة يا سيدي العقول حيرة عين الرحمة من أجلك مولانا علا فوق السماوات خاطبة يا سيف حياتي صورتك بن جالي نشفى فوز بطيب مرام قدري يسطع في سنان عيادي وموسمي وطيب سروري ونزام شفت نشوفك بالعيان قلبي يظفر بمنام أنا سعد يا سيد السياد روحي تظفر بمنام